بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، أي بالإسلام والهداية للدين. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فتأمل رعاك الله هذا الفضل العظيم والشرف الجليل، وسل الله تبارك وتعالى من فضله. وهذا المعنى جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خيرات وبركات هذه المجالس، وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا نافعة بمنه وكرمه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والتتميم هو التكميل، والمعنى الذي ورد في هذا الحديث هو بالمعنى نفسه الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث بهذا، بعث في وقت طبقت الجاهلية الأرض وخيم الضلال في أرجائها إلا بقايا ونزر قليل من أهل الكتاب، وإلا بقية الأرض خيم فيها الضلال. فبعث عليه الصلاة والسلام لإصلاح أديان الناس بهدايتهم ودعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى القويم، وإلى صراط الله المستقيم. فدعا صلوات الله وسلامه عليه وأبان ونصح، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذا يتناول جميع ما بعث به عليه الصلاة والسلام، وأعظم ذلك التوحيد الذي هو أساس الدين، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به، فلا تقبل عبادة ولا ينتفع بطاعة إلا إذا كان قائما على توحيد الله وإخلاص الدين له، فإن انتفى التوحيد بطل العمل وكان حابطا غير مقبول مردودا على صاحبه. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا فإن المعاملات الطيبة والآداب الكريمة التي تكون بين الناس لا يجدون عليها يوم القيامة ثوابا إلا إذا بنيت على الإيمان والتوحيد للرحمن، أما إذا لم تبنى على الإيمان وتوحيد الله عز وجل فقد يحصلون عليها شيئا في الدنيا، أما الآخرة فلا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق، هذا يتناول جميع أبواب الصلاح التي بعث عليه الصلاة والسلام بتتميمها وتكميلها، وجميع أبواب الدين من عبادات وطاعات ونهي عن المحرمات وترغيب في أنواع البر والإحسان، وأيضا هداية ودلالة على الآداب الكريمة والمعاملات الطيبة، هذا كله داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد وهو يتكلم على معنى هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: هذا شامل لمعنى الصلاح والخير كله، شامل لمعنى الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، فبذلك بعث ليتممه صلوات الله وسلامه عليه. وبالمعنى نفسه يقول الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل أو في بيان مشكل الآثار، يقول: معنى ذلك عندنا والله أعلم، معنى ذلك عندنا والله أعلم أن الله عز وجل إنما بعثه ليكمل للناس دينهم، إنما بعثه ليكمل للناس دينهم. ويوضح هذا المعنى ما تقدم معنا قريبا، أن عائشة رضي الله عنها سألها سائل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، وقرأت: قد أفلح المؤمنون، إلى تمام الآيات، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا كله داخل في قولها كان خلقه القرآن، فالصلاة والعبادة والصيام وترك الفواحش وحفظ الأمانة وغير ذلك، هذا كله داخل، هذا كله داخل. ومن كان جاهلا بهذا فإنه يقصر الحديث على الأدب فقط والمعاملة، ويزداد بعضهم سوءا في الفهم ويستدل بهذا الحديث استدلالا من أعجب وأغرب ما يكون، وهو أن الأخلاق أهم من التوحيد، أن الأخلاق أهم من التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب فهمه بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فيقصر الحديث من جهة على معنى معين ثم يسيء الفهم من جهة أخرى، فيجعل الخلق مقامه أعظم من مقام التوحيد، بينما الخلق والأدب لا يقبل من صاحبه إذا لم يكن قائما على توحيد الله. قد مر معنا أن عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت كان يكرم الضيف ويفك العاني وكذا وكذا، ذكرت من أعماله، قالت أينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه ما قال يوما قط اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يعمل للآخرة، هذا هو المراد، ما كان يعمل للآخرة، ما كان يقدم هذه الأعمال تقربات إلى الله عز وجل للآخرة، قال ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن عمل للدنيا، ومن عمل للدنيا قد يحصل بعض بغيته أو كثيرا من بغيته في الدنيا، لكن لا يكون له عند الله شيئا أو حظا ونصيبا، ما له يوم القيامة من خلاق ولا له حظ ولا نصيب. فالأعمال إنما تكون مقبولة إذا قامت على توحيد الله سبحانه وتعالى، ومعنى قول بعثت لأتمم صالح الأخلاق يتناول كل صلاح، وأعظم الصلاح التوحيد، أعظم الصلاح التوحيد. وذكرت بالأمس معنى أعيده، وهو أن من يعبد غير الله أي خلق عنده؟ أين الخلق عند من يعبد غير الله؟ الله عز وجل تفرد بخلقه ورزقه والإنعام عليه وأمده بالصحة والعافية وأنواع الرزق، ثم يتجه بعبادته إلى غير الله عز وجل، هذا فاسد الخلق، هذا فاسد الخلق، بل هذا أعظم ما يكون في فساد الخلق، أن يصرف عبادته وطاعته لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعد. قال: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث المغيرة رضي الله عنه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، قام أي من الليل قياما طويلا، قام أي من الليل قياما طويلا، حتى تورمت قدماه أي من طول القيام، حتى تورمت قدماه. وتورم القدمين بسبب طول القيام هو بسبب نزول الدم في القدمين فتتورم القدمان، فقام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، قام قياما طويلا في الليل وفي لياليه عليه الصلاة والسلام، ولم يبالي بهذا التورم لقدميه، لم يبالي به ولم يمل من عبادة الله عز وجل، وهذا مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. قد يقوم الإنسان قياما طويلا ليلة وليلتين ربما شهر ويشتد عليه الألم في قدمه فيمل. النبي عليه الصلاة والسلام سلمه الله عز وجل وعافاه من ذلك، ولهذا الأصل في العبادة أن يداوم عليها، أما أن يفعل شيئا يوقع في الملل والضجر والسآمة ثم ينقطع عنه ويتوقف، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقوم هذا القيام حتى تتورم قدماه، تنتفخ من طول القيام، لكن ما كان يمل من القيام. وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، فلا يفعل العبد عملا يفضي به إلى الملل، بل يأتي بالعبادة بتدرج ومراعاة لإمكانه وقدرته، ولا يفعل شيئا يفضي به إلى الملل. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يمل من هذا العمل، لا يمل، بل يفعل ذلك مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يفعل ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أنه عليه الصلاة والسلام يقوم بهذه العبادات شكرا لله، يقوم بهذه الأعمال وهذه العبادات شكرا لله. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره أن العمل والطاعة باب من أبواب الشكر، ومن ذلك قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالعمل والطاعة هي باب من أبواب الشكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سمى عمله هذا الذي وقيام الليل سماه شكرا، وعده بابا من أبواب الشكر. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فسمى الأعمال شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها، وأن شكره أي لله قيامه بها ومحافظته عليها. فإذا الطاعات من صلاة وصيام وغير ذلك من الطاعات والقربات كلها من أبواب الشكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وروى الإمام وقوله في الحديث الأول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكور هذا من أبنية المبالغة، وعظيم الشكر لله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن العبادة نفسها باب من أبواب الشكر لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإلا تركه. وإلا أي وإن لم يشتهي الطعام تركه دون أن يعيبه، وهذا الذي كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام أدب رفيع جدا من آداب الطعام، وقليل من العباد من يوفق له. هذا أدب رفيع جدا من آداب الطعام. قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. مثل ماذا؟ هذا بارد، هذا حار، هذا حامض، هذا مالح، هذا خانس، هذا غليظ، هذا غير مستوي، هذا غير ناضج، هذا كل هذا ما عاب طعاما قط، إن طاب له أكله وإلا لم يعبه. سبحان الله، هنا ينبغي أن يلاحظ الأمر أن الشيء الذي قد لا يعجبك قد يكون يعجب الآخرين. فإذا كنتم تأكلون فعبته، ماذا يحدث؟ هذا العيب منك له يوقع في نفسهم شيء من عدم الإقبال على الطعام. كثير من الناس يأكل، فإذا كان أحد الحاضرين معهم في الأكل قال: والله كأني أحس في الطعام شيء، ما لست مرتاحا. النفوس تعافى وتقل إذا لم يطب لك، إن لم يكن فيه شيء بين واضح. وإلا مثل هذه الأمور، الحامض مثلا يقول هذا حامض، قد يكون في الحاضرين ما يفضل إلا الحامض، وقد يكون خانس وفي الحاضرين ما يريد إلا الخانس. فلا تعب إن كان الطعام لم يناسب لحاجتك، فكف عن الأكل، لا لا لا تأكل، لكن لا تعب، لأن هذا يؤثر على الناس. وثمة فائدة هنا ذكرها العلماء، وهي: طالما أن هذا الطعام مباح فلا عيب فيه، طالما أنه مباح أباحه الله فلا عيب فيه. بقية الأمور هذه أذواق، هذه أذواق، هذا يفضل هذا وهذا يفضل، قد يكون الذي تعده عيبا هو المفضل عند غيرك. فطالما أنه مباح فلا تعبه، لا عيب فيه. ولهذا فإن الحديث ما عاب طعاما المراد به المباح، أما المحرم كان يعيبه عليه الصلاة والسلام ويذمه وينهى عنه ويبين مضرته ويذكر الوعيد عليه. فإذا قوله ما عاب طعاما قط أي المباح، فالطعام المباح لا عيب فيه. الأمور الأخرى هذه أذواق، فلا تذكر ما يتعلق بذوقك على وجه العيب للطعام، إن ناسب فتأكل، وإلا لا تشوش على الآخرين وتقلل من رغبتهم أو شهوتهم لهذا الطعام بعيبك له. يقول ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهيه ويشتهيه غيره، لأن المرء قد لا يشتهيه ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب، كل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. فلا تعب طعاما أباحه الله، لا تعب طعاما أباحه الله سبحانه وتعالى. إن اشتهيته كل، وإن لم تشتهي فلا تأكل. هذا من الآداب، من الآداب، آداب الطعام العظيمة المتأكدة، مثل ما ذكر العلماء هذا الأدب متأكد. لماذا متأكد؟ لأنه فعلا إن عبته عند الناس قللت من شهوتهم له، حتى وإن كان العيب غير مفسر، حتى وإن كان العيب غير مفسر. لو أن الناس يأكلون الطعام قال: إيش هذا الطعام، أحس أنه غير جيد، لو قال هذه الكلمة أدخل في نفوس الآكلين الذين يشتهون هذا الطعام جائعين إلى غير ذلك، أدخل في نفسهم توقف وتردد في أكله. ولهذا من الآداب المتأكدة مراعاة هذا الأمر في الطعام. قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. معنى وإلا يعني وإن لم يشتهي الطعام تركه. ولما قد وضع بين يديه الضب ما عاب عليه الصلاة والسلام، قال: لا أجده بأرض قومي، لا أجده بأرض قومي، لكن لم يعبه صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر أنه لا يشتهي. والسبب في ذلك أنه لا يجده في في في في أرض قومه، هذا لا يعد عيبا للطعام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ما أخذوا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، فقال: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، وما هو عليهم، خلوا له جيرانه. هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجميل صفحه وعفوه وإحسانه واحتماله عليه الصلاة والسلام للأذى صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن كان كما جاء في بعض رواياته أخذ ناسا من قوم هذا الرجل في تهمة فحبسهم، أخذهم في تهمة فحبسهم، فجاء هذا الرجل، وجاء أيضا في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: جيراني على ما أخذوا، على ما أخذوا. ما السبب الذي أخذوا وحبسوا لأجله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم لتهمة وحبسهم، فقال: على ما أخذوا، جيراني على ما أخذوا، لأي سبب أخذوا وحبسوا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، ثم تتفرد به، تستخلي به ثم تتفرد به، تنهى عن الغي وتستخلي به، يعني تتفرد بالغي. هذا كلام شديد، كلام شديد جدا يقول هذا الرجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو يخطب. قال: الناس يزعمون أنك تنهى عن الغي وأن تستخلي به، يعني تتفرد به، تتفرد به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، وما هو عليهم، خلوا له جيرانه، خلوا له جيرانه. هذا خلق كبير جدا، هذا خلق كبير وعظيم جدا. رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ويقول له: تنهى عن الغي وأنت تتفرد بالغي، هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: لئن كنت كذلك فإنه لعلي، فإنه لعلي. ثم يقول: خلوا له جيرانه، خلوا له جيرانه. هذا الذي هذا من المعاني في في في في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه التعاملات الرفيعة العالية العظيمة التي كان يعامل بها عليه الصلاة والسلام كانت بابا عظيما من أبواب قبول دعوته، والدخول في دينه وقبول ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس أقل من هذه الكلمة بقليل تنهي العلاقة تماما، قليل من مثل هذا الكلام ينهي العلاقة تماما إلى الأبد، إلى أن يموت انتهت العلاقة، ما يتحمل يعني مسألة الصفح والعفو كظم الغيظ، هذه ما يقوى عليها إلا من بلغ مبلغا عظيما في الإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. رواه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب إليهم أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأشخاص إليهم وأعلاهم قدرا عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله، لا أب ولا أم ولا أخ ولا قريب ولا جار ولا غير ذلك، ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا رأوه يعني مقبلا عليهم وهم جلوس لم يقوموا لما يعلموا من كراهته لذلك، لم يقوم لما يعلم من كراهته لذلك. كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يقوم له إذا أقبل عليهم يكره ذلك، فما كانوا يفعلون ذلك القيام لما يعلمون من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والكلام على هذه المسألة القيام للشخص وحكم ذلك، فالقيام كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أنواع وهي ثلاثة: قيام له، وقيام إليه، وقيام عليه، وكل منها لها حكم دلت عليه النصوص، كل منها دل عليه يعني دل على حكمه نصوص ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الأول القيام له أي القيام لمجرد التعظيم، القيام لمجرد التعظيم ليس من أجل مصافحة ولا معانقة ولا من أجل مثلا مساعدة، مثلا دخل رجل ضعيف البنية وأنت جالس فقمت لتمسك بيده وتساعده، أو كفيف البصر قمت لتدله، أو مثلا ضيف قمت لتساعده بالنزول من دابته، أو قادما من سفر فقمت لتعانقه، أو ما رأيته من وقت أيضا قمت لتعانقه، فهذا كله لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كان قيام لمجرد التعظيم، قيام لمجرد التعظيم، وهذا الذي يتناوله الحديث. النوع الثاني القيام إليه، القيام إليه إما لمعاونة أو لمساعدة أو لمعانقة أو لمصافحة أو لدلالة أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه ودلت عليه نصوص، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني سلموا عليه وأنزلوه وساعدوه في نزوله